الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل ما نقول في موازين حسناتنا أجمعين، ووفقنا لما تحب وترضى برحمتك أرحم الراحمين. وبعد، نواصل طلبة العلم ما كنا قد ابتدأناه فيما ذكرناه في ذكر من يرث من الرجال، وكنا قد وفقنا الله تبارك وتعالى إلى شرح بعض الأبيات التي جاءت في منظومة الإمام الرحبي رحمه الله، حينما قال: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة أو مشتهرة، وذكرنا منهم ما هو موجود أمام حضراتكم: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. وقفنا عند قول الرجل رحمه الله: والعم وابن العم من أبي. نبدأ نواصل لنعرف من الورثة من الرجال، ونعدهم عدا ولا نخلط فيهم خلطا إن شاء الله جل وعلا. والعم وابن العم، أي عم يقصد الشيخ رحمه الله، أي ابن عم يتضح لك هذا إن شاء الله. أخي كامل تفضل معنا، اكتب في الجهة الأخرى. قلنا والعم وابن العم، حينما يقول انتبه معي أولا، لا خليك معي، والعم وابن العم من أبيه، القيد هذا ماذا يفيد؟ خرج به من؟ اللي هو العم الأم، لأم، اللي هو أخو أبي من أمه. نعم، ده اسم العم الأم. وأيضا يخرج ابن العم من الأم، قال والعم وابن العم. نعم، إذن يبقى معنا العم الشقيق والعم الأب، والعم الأب ثم ابن العم الشقيق وابن العم الأب. اكتبهم الآن. عم شي تحته عم الأب، ثم نتفرع من العم الشقيق ابن عم الشقيق، تحته أيضا ابن عم الأب، تمام. يزغف ليش كامل. نواصل الآن البحث ببساطة. هو يقول إيه؟ والعم وابن العم من أبيه فاشكر ذي الإجازة والتنبيه. نقول له: شكر الله لك، جزاك الله خيرا، ورحمك الله رحمة واسعة، شيخنا الكريم رحمك الله. لكن الشيخ في بداية نظم يقول إيه؟ الوارثون من الرجال 10. لو أردنا أن نعد هؤلاء، نعد كده أخ كامل. الأب 1. نعم. الجد 2. 2. أخ شقيق 3. ابن أخ شقيق 4. أخ الأب 5. ابن أخ الأب 6. أخ الأم 7. ابن 8. ابن الابن 9. عم شقيق 10. 11. 12. 13. طب هو يقول 10 ونحن الآن عددنا 13 وبقي معنا 2. هنا يقول إيه؟ في آخر الكلام: والزوج والمعتق. والمعتق، إذا اكتب لنا هنا زوج ومعتق بعيد عن الدائرة، هنا على اليمين أو على اليسار ما في إشكال. الزوج زوج ورقم أعطي رقم 14. أيوة. معتق السيد المعتق 15. اكتشفنا الآن أن عدد الوارثين من الرجال 15. هو يقول 10، ما الفارق بين الأمرين؟ الفارق أن نقول باختصار 10 على الإجمال، اكتب الرقم حتى 10 إجمالا. في الجهة الأخرى نكتب 15 تفصيلا. يعني على الإجمال 5 الإجمال 10، على التفصيل 15. ليه؟ انتبه معي جيدا. هو قال رحمه الله: والأخ من أي الجهات كان، عده في المنظومة كام؟ واحد. حينما ننظر نحن عددنا كام؟ ثلاث. قال: وابن الأخ عده كام؟ واحد. نحن عددنا كام؟ اثنين. ثم قال: والعم واحد، احنا جعلنا 2. قال: وابن العم واحد. إذا التفصيل زادنا ايه؟ عددا زادنا عدد زادنا سعة بفضلك، بس انتبه حتى لا نخطئ فيما ذكرناه في الدرس السابق. نحن قلنا ايه؟ الابن وابن الابن مهما نزل، والاب والجد له له، انتبه كلمة الجد ايه؟ له له، يعني ابو الاب. طيب وابو الام خرج بهذا القيد له خرج. اذا مقصد معنى في الجد ابو من؟ ابو الاب، ابو الاب فقط لا غير. اذا عدد الوارثين من الرجال كام؟ على الاجمال 10، وعلى التفصيل 15. احفظ هؤلاء تماما جيدا، وجيد حفظ ولا اخطئ، اعطيك فائده زيادة، ارجو ان تنتبه معي جيدا. شوف احنا حينما نكتب الاخوه نقول اخ شقيق، اخ لاب، اخ لام. اذا نزلنا تحت الثلاث درجه ذكرنا اثنين، اخ ابن اخ شقيق وابن اخ لاب، لاب اسقطنا الاخ الام تماما، لان الاخ الام من الذي ادخله التركه؟ امه، هي السبب، هي صله الاخوات. طب حينما ننتقل عند الأعمام هل نقول عم الشقيق عم لأب عم لأم؟ لا، ما في أعمام لأم ولا ابن عم لأم أصلا معنا الآن، لأن القرآن نص قال عن الإخوة فقط في الذين يرثون عن طريق الأم. فنقول عم الشقيق وعم لأب، ثم نقول ابن عم الشيخ وابن عم الأب الذي أريد أن تنتبه إليه. في الإخوة من يرث من أولاد الأم؟ الأخ الشقيق، الأخ الأم. طب في الأعمام من يرث من أولاد الأم؟ لا أحد، لا يرث. واضحة معاك كده؟ نعم. إذن كام؟ 15 على التفصيل. وعلى الإجمال؟ 10. على 10. طيب امسح أخ كامل، اقرأ معنا أخ علاء. نريد الآن الكلام على الوارثات من النساء، ولكن أريد أن تقرأ لي كلام الرحبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم. باب الوارثات من النساء. نعم. والوارثات من النساء سبع. لم يعط أنثى غيرهن الشرع. نعم. بنت وبنت وبنت ابن وأم مشفقة. نعم. وزوجة وجدة ومعتقة. نعم. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. جميل. أريد أن أذكر الشباب بمسألة مهمة جدا، أن علماء المواريث رحمهم الله قعدوا قاعدة حتى لا يقع اختلاف، حينما ذكر في كلام الرجال عن الوارثين من الرجال فقال إيه؟ أسماؤهم، أي ذكرهم بأسمائهم. ما اسم الوارث؟ لا تقول لي علاء. ما اسم الوارثة؟ لا تقول لي فاطمة. لا، اسم الوارث أي منزلته، كيف يرث بها؟ هو ابن، هو أخ، هو عم، زوج، هكذا. فنقول تنبيها أنهم اتفقوا على أن الرجل يسمى زوج، أما المرأة تسمى زوجة، مع العلم أن الأبلغ في وصف المرأة هو إيه؟ زوج. أيضا كما ذكر القرآن وأصلحنا له زوجة، القرآن نص على هذا، ولكن اتفقوا على هذا حتى لا يقع خلط بين الرجل وبين من؟ المرأة. أحيانا يأتينا وطلبة العلم يريد يعني أن يتفاصح أو يتبالغ على مشايخه، ويريد أن يكتب على الرجل زوج والمرأة زوجة، ثم يقع بعد ذلك هو فيما كنا نفر منه. لا، هذا لا، تجاوز العلماء خطأ بشع. على أي حال نقول الوارثات من النساء كما ذكر الشيخ رحمه الله كام؟ سبع. يطلع معنا الأخ عام، تفضل. نريد الآن كتابة الوارثات من النساء. اعمل دائرة كده في النص. جميل. الدائرة دي؟ طيب. الوارثات من النساء. الآن هنقرأ، أنا أقرأ عليك وأنت تترجم معي. يقول: والوارثات من النساء سبع. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت. اكتب بنت. أنثى تكتب أي؟ أكيد هي فرع، تكتب أسفل. بنت. يقول الشيخ رحمه الله: وبنت ابن. نكتب بنت ابن فين؟ في الفروع. اكتب. جميل. لا، هذه الكتابة خطأ. لا لا يا حير، أنا قلت اكتب بنت ابن، لماذا تكتب لي ابن ثم تقول بنت؟ عشان هي لا سهم واحد طويل في اخره بنتب بس. تمام بنتب منتهين. طب انا اسالكم سؤال، اقول هذه بنت، هذه بنت اب، البنت هذه ما قرابتها لبنت الاب؟ انتوا بتشتغلوا مواريث، صاحب المواريث دماغه ماكينه شغاله في القرابات. يعني البنت لابن هذه تقول للبنت، تقول لها ايه؟ يا خاله ولا يا عمه ولا يا جده؟ ماذا تقول لها؟ عمه، لانها اخت ابيها. طبعا الكلام اذا بنت وبنت ابن، واضح يا اخ عامر؟ بنت وبنت ابن وام مشفقه. نكتب الام فين؟ اعلى. تمام. قلنا هو رحمه الله ذكر فقال ام مشفقه، لان كما ذكرنا اذا قال ام اذا الميت من؟ احد ابنائها، احد ابنائها، فلا بد ان تكون هي مشفقه وتبكي وفي حاله من الوله على فقيدها هذا. وهذا حشو في الشعر ولكنه يفيد معاني جميله. قال وزوجة وجدة ومعتقة. كان ينبغي بعد الأم أن يذكر من؟ جدة. الجدة، ولكن الموسيقى في البيت تجبره أنه إيه؟ يقدم أو يؤخر، وهذا لا حرج فيه. قال وزوجة وجدة، نكتب زوجة على جنب. الجدة أين نكتبها؟ فوق الأم، أعلى الأم. اكتب جزاك الله خيرا. ولكن الجدة هذه فيها توضيح. قال وجدة، هنا قال وزوجة وجدة وسكت. هناك في الذكور ماذا قال؟ لا، ماذا قال بالضبط؟ قال والأب والجد له. فاشترط هناك الجد له أي أبو نفس الأب، لذلك أبو الأم لا يرث، لكن أبو الأب هو الوارث. هنا قال وجدة وسكت، كأنه يحيلني أنا أو أنت طالب العلم على ماذا؟ أن تتأمل هل الوارث هي أم الأم فقط؟ نقول لا، الوارث هنا طالما تركها مطلقة هي الجدة من الجهتين. كما قال زوجة، هل هو حينما يقول زوجة يعني يقصد أن زوجة واحدة ترث؟ هب أن زيدا مات عنده ثلاث نساء، هل ترث واحدة فقط؟ أو لا لا، هو يقول في هذا المحل مقام الزوجية، قد تكون زوجة اثنان ثلاثة أربعة. جدة نقول جدة، اكتب عمر جدة، خليها كذا، جدة لأم، اكتب جنبها لأم، وأخرى جدة لأب. إذا عندنا جدتان، جدة لأب وجدة لمين؟ لأم، أي أم الأم وأم الجد، أم الأبي. أيهما تسبق؟ أيهما تفضل؟ يأتي بيانه في تفصيل إيه؟ مستقل إن شاء الله جل وعلا. يقول بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. اكتب معتقة. معتقة أي السيدة المالكة، ونحن نتكلم عن الوارثات من النساء، السيدة المالكة. طيب ما هو قد يكون هنا رجل أعتق امرأة، ممكن، أو امرأة مالكة أعتقت من؟ رجلا. على أي حال في الوارثات من النساء نعد من النساء فقط، فنقصد هنا من؟ السيدة المالكة، حررت رقيقا من تحت يدها وبارك الله لها فصارت ترثه بالولاء كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. يختم الشيخ رحمه الله يقول والأخت من أي الجهات كانت. إذا عندنا كم أخت من أي الجهات؟ ثلاثة. اكتب كده سمعنا. أول أخت، أخت من؟ أخت شقيق، أخت شين. الثاني أخت لأب، لأب. الثالث أخت لأم، أخت لأم. جميل. أنا أسألكم سؤال وعامل معاه السمولوجي. لحينما تكلمنا عن الوارثين من الرجال كنا نقول إيه؟ أخ وابن أخ، صح؟ عم وابن عم. هنا لم يتكلم عن من؟ عن الأبناء، إنما تكلم عن من فقط؟ عن الأخوات فقط. تعرفوا ليه؟ لا، فاكرين حينما ذكرنا قلنا الفرع الوارث كيف؟ المرأة الواحدة تارث واللي بعدها إيه؟ ما فيش خلاص. اذا المراه هذه هي الاخت اذا من تحتها ايه؟ لا يرث. انتهت المساله خلاص. لان عرفوا كده في شيء دارج في المواريث كان قاعده عند درجه تقول ايه؟ تقول اموال تجري في الانسال. الاموال تجري فين؟ الانسال. في الانسال. هذه الاخت تزوجت شخص غريب حينما رزقها الله منه ذريه ابنا او بنتا، هل يكون من نفس قبيلتي او عائلتي؟ لا لا، سينسب لابي من قائله اخرى، عائله بعيده، وهكذا. فالاموال تباعت. والاصل في الشرع انه علمنا شيئا، شيء رائع جدا، في اول ايه في المواريث حينما قال يوصيكم الله في اولادكم، دخول في اولادكم. المال يجري فين؟ في الانساب. في الانساب، الابناء هم اولى الناس بهذا المال. وسبحان الملك يخلق ما يشاء ويختار ويضع الامور في اماكنها. لو سالت اي واحد من الخلق من تعطي مالك؟ أول ما يبدأ يقول بمن؟ هذه الذرية، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا من فضل جل وعلا، الأمور عندنا مستوية وأمور متناسية مع بعضها، هذا من شرعة الله سبحانه وبحمده. إذن عندنا ثلاث أخوات، نعد الآن يا أخ عامر، عد الورثة لمن الآن؟ أم واحد. واحد. جدة اثنين. اثنين. لأم ثلاثة. ثلاث، إذن جدة لأب. جدة لأب أربعة. ما شاء الله، عندك ثلاث جدات. ثلاث جدات؟ جدة الجدة اللي لا انتبه يا جدة لأب. لا امسح الاثنين دي، امسح الاثنين، ضعها تحت الأب. يعني نقول جدة لأب وجدة ايه؟ لأم. أي ثلاث، أكمل العدد. ها ثلاثة زوجة؟ لا الزوجة أربعة. أربعة آسف. أربعة وخمسة معتقة. نعم. ستة بنت. يا ابني على مهل، على مهل. دي خمسة شباب، خمسة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أنا بضحك أمزح ليه؟ أنا متأكد الطلب الآن أمامنا مش هيتركوك أنت. خمسة على مهل، إحنا بنكتب على مهلنا. البنت ستة. ستة. ها بنت الابن. بنت ابن سبعة. سبعة. الأخت الأم. ثمانية. ثمانية. أخت الأب. تسعة. الأخت الشقيقة. عشرة. عشرة. إذا العدد كام؟ عشرة. رغم أنه ماذا قال عندنا العامل؟ قال إيه؟ الورث النسائي سبع. إذا نقول اكتب هنا إجمالا سبعة. سبعة. طيب تفصيلا عشرة. عشرة. الله يفتح عليك. إذا أنا السؤال وأنت كما أنت كذا، عندي من الرجال كام؟ عشرة. خمسة عشر. ومن النساء؟ عشرة. عشرة. إذا جملة الوارثين كام؟ 25. 25. جملة الوارثين كام؟ 25. ما الفائدة في هذا؟ ضبط المسألة لطالب العلم. لو قلت لك أنا الآن، تفضل أخ عامر، تفضل. لو أنا سألت الآن سؤال مثلا لمصطفى، إدي السماعة لمصطفى. قلت لك أخ مصطفى مات وترك أخا وعما وخالا، من الوارث؟ أخا وعما وخالا، من الوارث هؤلاء؟ الأخ والعم. طب والخال؟ لا يرث. لماذا؟ لم يذكر معنا في لم يذكر في في أحيانا بعض الطلبة يقول أصله كذا ويتفرع. لا أنا أريد منك أن يعني تكون مختصر جدا في الإجابات. إيه؟ أنت علمت الآن الورثة، قل لم يذكر لنا في من؟ في الورثة. وهؤلاء العلماء رحمهم الله جهزوا لنا هذه الخرائط منعا لإيه؟ الأخطأ منا. طب حينما اقول اسال علاء مثلا، تفضل اخ علاء. اقول مثلا ماتت وترك زوجا، زوجا وعمه واخ. يرث الزوج والاخ ولا ترث العمه. لماذا؟ لان العمه ليست من جمله الوارثين. ليست من جمله الوارثين. ممكن اخ يكون قلبه رقيق يا اخي، العمه لا ترث. نقول له سبحان الله، سبحان من قسم الموريث هكذا، لا دخل لنا. هو قال العمى غير مذكورة، خلاص انتهت المسألة. ممكن أنت تضع نفسك مجموعة من المسائل طالب العلم وتختبر نفسك من يرث ومن لا يرث. هؤلاء فقط هم الورث. طيب إذا الآن يسر الله لنا وقضينا من أسماء الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي أيضا مسألة ترتيب وتنظيم لنا في العمل، وهي معرفة كيف يرث الوارث وتحت أي اسم يرث الوارث. فنقول وبالله التوفيق أن الوارث أو أن الإرث ينقسم إلى قسمين، إما إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب. التعصيب سيأتي له محل مستقل كامل إن شاء الله جل وعلا، ما هو التعصيب وكيف يعصب هذا ذاك وهذا إلى آخره، يأتينا في محل إن شاء الله. دعنا الآن مع الفرض لأنه هو الذي سنبدأ به. ما هو الفرض؟ الله جل وعلا يقول في القرآن في خواتيم الآيات يقول فريضة من الله، فريضة، هذه الأرقام هذه النسب هذه المقادير من الذي فرضها؟ الله. فلا بد أن نعرف الفرض، الفرض لغة ثم اصطلاح، وهذا دأب العلماء دائما يذكروا التعريفات لغة ثم اصطلاح، لأن التعريف اللغوي أوسع وأعم من التعريف المصطلحي، التعريف المصطلحي قد يقع في مادة واحدة ولا يقع في غيرها، أما التعريف اللغوي يقع عليه على كل العلوم. الآن الفرض لغة هو له عدة معاني، منها مثلا الحز والقطع. الحز لو أتيت على الشجر على الحائل على الشجر وعملت خط كده بأي آلة حادة ده اسمه ايه؟ حز. اسمه قطع، هذا الحز أو القطع اسمه ايه؟ فرض، فرض فيها. طب اصطلاحا هو هذا الذي همنا الآن، اصطلاحا نقول وهذا لابد أن يحفظ طلبة العلم، لابد أن يحفظ، اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، افتح هلال كده وأكمل، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. في الهلال هلالين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. طيب الأخ كامل السماعة معاك، نقول نصيب مقدر شرعا، حينما نقول نصيب يعني محدد. نعم. يعني محدد يعني ايه؟ الآية الثانية بتقول ايه في سورة المواريث؟ المواريث ولكم نصف ما ترك، ولكم نصف، نصف هذا النصف ايه؟ محدد، محدد هو شطر الشيء نصفه، من الذي حدده؟ الشارع وهو الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا. إذا نقول نصيب مقدر شرعا، إذا هو ليس محلا للاجتهاد. يموت رجل أو امرأة فيجلس بعض الناس في الأعراف يقولون نتراضى، أنت خذ هذا وأنت خذ هذا، لا، في قاعدة شرعية، هذه القاعدة الشرعية من الذي وضعها ونظمها؟ الله. قال للزوج النصف من امرأته بشرط كذا وكذا، ولها الربع منه بشرط كذا وكذا، وهكذا. اسمه نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. صح عندك يا كامل؟ نعم. لوارث يعني ايه الوارث؟ خاص، معلم، محدود، سماه الله. قال ولكم اي ايها الازواج، اي الرجال. نعم. اذن علمني ان هذا النصف لمن؟ للزوج هو الرجل، فسمى لي المستحق وسمى لي المستحق. اذن نقول نصيب مقدر، لكن الضابط المهم ايه؟ قدر شرعاً، انتبه، نص عليه، لأنه لا اجتهاد لأحد فيها. لوارث خاص. بعد ذلك ندخل في جزء في التعريف اختلاف. الجزء السابق لا خلاف عليه عند العلماء، كلهم متفقون عليه. الجزء الثاني قلنا ايه يا أخ كامل؟ لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما الرد وما العول؟ مسألة تحتاج إلى تفصيل. أنا قلت اكتب فقط عندك هذا الطلب، اكتبها فقط، ودعنا نتعامل على الجزء الأول فقط الآن، وهو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. إذا وصلنا للرد والعول نتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا. طيب هذا الفرض لأن إذا كانت التركة والإرث يكون بالفرض أو بالتعصيب، فأيضا الوارث قد يكون صاحب فرض كما في القرآن، وقد يكون صاحب تعصيب يعصب غيره، وقد يكون ذا رحم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في توريث أصحاب الأرحام. ولكن دعنا أن نكون مع من؟ مع أصحاب الفروض فقط لنمضي. ما الفروض التي ذكرها الله في القرآن؟ ما هي؟ لذلك قلنا العنوان في الكلام الفروض المقدرة، أي المقدرة في كتاب الله تعالى. نقول هي ستة. كم؟ ستة. وثمة فرض سابع ثبت بالاجتهاد واتفق عليه العلماء، ستة بالنص وفرض ايه؟ سابع ثبت بالاجتهاد. لذلك الشيخ رحمه الله يقول ايه؟ المنظومة أمامك أخ كامل؟ نعم. المنظومة؟ نعم. اقرأ لنا ماذا يقول الرحبي في ذلك؟ يقول: واعلم. يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما في سكون أحسن، والثلثان والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم. يقول: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب، وهذا ذكرناه كلام عن الفرض. يقول: على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث أي في القرآن، لا فرض في الإرث سواها البت أي في القرآن. لم يذكر في القرآن هذا الفرض السابع، مع العلم أن بعض العلماء كما سيأتينا استخرجوا الفرض السابع أيضا. استخرجوا منين؟ من القرآن، وسيأتينا التفصيل على ذلك. ولكن دعنا نمضي مع الشيخ يقرأ ستة ثم يعدها: نصف وربع ثم نصف الربع. النصف يسمى أيضا نصف ويسمى نصيف، والربع يسمى ربع أو ربع أو ربيع. ويقول: ثم نصف الربع. نصف الربع هو ماذا؟ الثمن. اسمه الثمن، ثم أو ثمن أو ثمين، كل هذا صحيح. ويقول: ولعل هذا ما أدخله المصريون على اللغة حينما قالوا ماذا؟ التمين. التمين هذا هو أصله ماذا؟ الثمين اللي هو الثمن. تستحق المرأة عند وفاة زوجها مع وجود الأولاد. نعم. وهذا جرى مشهور في ألسنة الناس. على أي حال نقول: نصف وربع ثم نصف الربع. ثم انتقل إلى جانب آخر فقال: والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان. الثلث نقول ثلث ثلث، سدس نقول سدس سدس. طيب الثلثان بالسكون أو الثلثان، ما في إشكال. الإشكال اللي بعض العلماء يعني استدرك على الرحبي في قوله، قال أنه في الجزء الأول بدأ تنازليا نصف ربع ثمن، كان ينبغي أيضا في الشطر الثاني أن يكون ماذا؟ بالتنازل وبالنزول، فيبدأ الثلثين ثم الثلث ثم السدس. ولكن الأمر اختلف، طبعا اعتذروا له رحمه الله بماذا؟ بأن القافية وموسيقى البيت السابع ألزمته بهذا، ولا حرج في ذلك الإشكال. وبعضهم يقول كان ينبغي أن يبدأ مش بالنص، كان ينبغي أن يبدأ بماذا؟ بالثلثين. لماذا؟ أن هذا أول فرض ذكر في القرآن: إذا رجعت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قالوا كان ينبغي، وهذا يعطيك طمأنينة أن العلماء عندهم دقة متناهية في التحري ومتابعة القرآن الكريم. لكن لو وقع كمثل هذا قل لا حرج، ألزمته القافية ما في إشكال، لا يضر، إن الأصل إحنا ندرس المعاني لا ندرس المباني. والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، أي تمام الفروض الستة. ثم ينصحك رحمه الله بنصيحة غالية فيقول: فاحفظ فاحفظ فاحفظ طالب العلم، فاحفظ. هذه أمور لا اجتهاد فيها ولا محل للتفكير وإشغال العقل بها، احفظ انتهي وتبرئ المسألة. فاحفظ فكل حافظ إمام. وجرى القول مشهورا عند أئمتنا وعلمائنا: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. احفظ لك في كل فن متنا، وليكن هذا المتن معنا متن الرحبي المعتمد لك طالب العلم الآن، احفظه وامضي معنا فيه إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله أن يفتح لنا لك به أبواب خير كثيرة، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إذن 15 10 جملة 25 يرثون بستة فروض. أما التعصيب ماذا؟ سنؤجله. وأيضا الفرض السابع أيضا سنؤجله، يعني يأتي محله إن شاء الله جل وعلا. ننتقل الآن إلى الورشة. إلى الشغل الآن، إلى هذه الفروض، من يستحقها وبما يستحقها؟ أقول لك طالب العلم، اعلم أن العلماء طريقان في تدريس هذه المادة، منهم من يمضي على طريقتنا هذه، طريقة الرحبية رحمه الله، وذلك بأن يأتي بكل فرض ويقول أصحابه فلان وفلان وفلان بشروط كذا وكذا وكذا، ونمضي نحن خلف الفروض المذكورة الستة ثم ننتقل إلى التعصيب. آخرون من أهل العلم أو آخرين من أهل العلم يقولون لا، نمضي بطريقة أخرى، نفرض لكل وارث أحواله، فنأتي بالبنت نقول البنت ترث النصف بشرط كذا وكذا وكذا، ترث بالتعصيب مع أخيها بشرط كذا وكذا، وهكذا نعد أحوالها حالة حالة على التوالي، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن نحن نعتمد هذه الطريقة التي مضى عليها الرحبي رحمه الله ونراها سهلة يسيرة يستوعبه طالب العلم بيسر إن شاء الله، فإن أبى إلا الأولى أو الأخرى فجزاه الله خيرا فلينظر من يعينه عليها. فنبدأ أولا كما قال أصحاب النصف، أصحاب النصف، إنه بدأ بذكر الفروض الستة فقال نصف وربع، فنبدأ الآن بمن؟ بأصحاب النصف. من يستحق النصف وما شروط استحقاقه؟ بالاستقراء والمتابعة الدقيقة في القرآن الكريم وفي السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والفتاوى المنقولة عنه صلاة ربي وسلامه عليه وعن الصحابة والتابعين وأئمة أهل العلم وأيضا القضاة المسلمين، استطاعوا أن يثبتوا لنا في النهاية خمسة يستحقون النصف. هؤلاء الخمسة سنمضي معهم واحدا تلو واحدا ونعرف. تفضل معنا الأخ مصطفى الصبور. طب اعطينا السماعة إلى أن تمسح. علاء اقرأ لنا، علاء اقرأ لنا ماذا يقول الرحبي في أصحاب النصف. نعم، يقول الرحبي رحمه الله تعالى: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. بسرعة كده، بسرعة، نعيد تاني كده على قول إيه. والنصف فرض خمسة أفراد، إذن هو فرض، وإحنا علمنا من قليل ما هو تعريف الفرض، واضح كده؟ خمسة أفراد، ثم يبدأ إيمان الزوج بالزوج. إذا نعطي السماع الآن للأخ مصطفى، تفضل اكتب كده على يمين الزوج، بس يا ريت أخ مصطفى خط كبير. الزوج جميل، الزوج يستحق النصف. إيه الشروط؟ انتبه لكلام الراحل يقول إيه: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن، ثم يقول والأخت، وبعدها الأخت، ثم يقول عندنا انفرادهن عن معصبي. الشروط هنا مش واضحة معنا في شروط الزوج، لكنها جاءت في القرآن صريحة واضحة. تقول الآية إيه مصطفى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الله يفتح عليك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. إذن الزوج نقول يستحق النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث لمن؟ لمن مات. عدم وجود الفرع الوارث للزوجة التي ماتت. طالما قلنا في المسألة فيها زوج، إذا من الذي مات؟ الزوجة. نقول بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة. طب انتبه معانا اخ مصطفى، قلنا عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، يعني ما عندها اولاد، انتبه، ولا ذكور ولا اناث، ولا ابناء كمان. طيب في مسألة مهمة، هب ان هذه المرأة كانت قد تزوجت رجلا اخر قبل هذا الزوج ثم طلقت منه وانتهت ووقت ثم تزوجت بهذا، هذا الزوج الأول رزقت منه أولاد، عند أولاد من الزوج الأول وليسوا من هذا الزوج، هل هؤلاء الأولاد أولادها يمنع الزوج هذا من النصف أم يأخذ النصف أنه لا أولاد له منها؟ يأخذ الربع. ينزل، لماذا؟ لأنها لا أولاد. لأن الآية تقول إيه؟ لهن ولد. الله، الآية تقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. لم يبين لنا لا منه، إذا خلاص الأمر عليهم كما هو، لم يكن لهن ولد. واضح الكلام كده يا شباب؟ طيب، بشرط عادل منذ فرع الوارث الزوجة، طبعا نقول سواء منه أو من غيره، سواء ذكورا أو إناث. طيب، إذن هذا شرط واحد في الزوج فقط. طيب، وقال الزوج والأنثى. الأنثى مين الأنثى؟ البنت. يقصد البنت. البنت. البنت. وحينما نقول البنت لابد أن تفهم طالب العلم شيئا، هنا نقول البنت فقط نتكلم عن من؟ البنت الصلبية، يعني ابنة الميت مباشرة. البنت الصلبية، البنت ال اكتب الصلبية ولا المباشرة؟ ها؟ المباشرة. لا لا لا، بس كفى البنت الصلبية. البنت الصلبية، انتبه معي الآن في المنظومة، خليك انت عينيكم على المنظومة عشان أنا مع مصطفى. يقول إيه؟ قال والأنثى من الأولاد، ذكرها إيه؟ مفردة، ذكرها مفردة. مفردة. ثم عقب في الأخير قال إيه؟ عند انفرادهن عن معصب. جمع كل هؤلاء الورثة بدون معصب، إذن هي منهن. إذن نقول لها شرطان حتى ترث النصف، أول أن تكون إيه؟ منفردة. الثاني أن لا يوجد معصب. يعني إيه أن تكون منفردة؟ يعني نقول عدم المشاركة، عدم رقم واحد، عدم المشاركة. من المشاركة؟ أختها، أي بنتا أخرى، بنت أخرى. لا بس خلاص كده، عدم المشاركة. طيب الشرط الثاني عند انفرادهن عن معصبي، عدم المعصب. من يعصب البنت؟ أخوها. أخوها اللي يكون اسمه في المسألة ابن، يبقى نقول عدم المعصب، عدم المعصب. طب قد تلجأ إليه، تلجأ إلى من دونه ابن الابن، ممكن ليس في درجاتي، مش في درجاتي، لا لا، في حيجي لنا حالة كده ممكن، بس حالة محدودة هنشوفها، لكن خلينا نمضي على الأصل العام. لا معصب ولا مشارك ترث من؟ يعني نقول مات عن، اسمع معايا كويس كده، مات عن بنت وأخ، بنت وأخ. ننظر للبنت، هل معها مشاركة في بنت أخرى؟ لا. ما في. طب هل معها معصب؟ ما في. لا. واحد يقول طب ما أخوها يعصب، الأخ يعصب، نقول لا، هذا أخ، الله، هذا عمها وليس أخا له. وليس أخا له، نعم. وضع الكلام. فنقول إذن هي الآن يعني توفرت فيها الشروط، ما الحقيقة؟ نعطيها النصف والعم يأخذ الباقي، تعصيبا بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ما عندنا ذكر يستحق الإرث تركة إلا من؟ الأخ، نعطيه الباقي، ولكن نعطيها هي النصف أولا. قد يقول أحد الطلبة طيب أعطيناها النصف أخ مصطفى، طيب نقول طب ونعطي الأخ النصف الباقي، النصف الأخ، لا، لا نسميه نصفا مع الأخ، نسميه الباقي. الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرائض بأهلها فما بقي، فلأن النصف ده قد يزيد، طب قد يقل حسب موضعه فين في التركة، فانتبه لهذا جيدا. طيب ننزل رقم ثلاثة إلى بنت لابن، بنت لابن، بنت لابن تستحق النصف أيضا بكم شرط؟ ثلاثة شروط. ما الثلاثة؟ لا أنا مش عايز أكتك، أنا عايز نفهم الأول المنظومة. المنظومة إيه؟ سماها بنت الابن، إذن هي إيه؟ واحد. منفردة، إذن عدم المشارك. ماشي طيب. في الأخير قال إيه؟ عندنا في الرقم، إذن عدم المعصب. نعم. واضح معنى الكلام؟ نعم. طيب. ثم الشرط الثالث إيه هو؟ طبعا تلقائي. هل لو وجد بنت صلبية وبنت ابن سنبدأ بمن في العطاء؟ بنت. بالبنت طبعا الصلبية. نعم. إذا نقول عدم المشاركة، عدم المعصب، عدم المعصب. الشرط الثالث إيه؟ عدم وجود الفرع. نسميها اسم أجمل، نقول عدم الفرع الوارث الأعلى. عدم الفرع الوارث. نعم. لا اكتب عدم المشاركة. عدم المعصب. عدم الفرع الوارث الأعلى. طيب معانا شيء هنا أخ مصطفى، أقول عدم المشاركة، من المشاركة لبنت الابن؟ بنت الابن أختها. بنت ابن أخرى. أخرى. نعم. خلي بالك، بنت ابن أخرى. قد تكون أختها وقد تكون غير أختها، بنت عمها، ولكن بشرط أن تكون في إيه؟ في درجتها. نعم. واضح معنا الكلام هذا؟ بنت ابن قد تكون أختها وقد تكون بنت عمها بشرط أن تكون فين؟ في درجتها. طيب من المعصب؟ أخوها. أخوها ابن الابن. نعم. أو ابن عمها أيضا فين؟ في درجتها. في درجتها. واضح معك هذا الكلام؟ نعم. طيب يقول عدم الفرع الوارث الأعلى، من الفرع الوارث الأعلى؟ الابن. البنت. البنت تلقائي معنى طبعا أكيد. أو من؟ أو الابن. أو الابن. الابن. إذن عدم وجود البنت وعدم وجود الابن. الابن. بس هنا اشترط شرط جبير في نعم. توثيق الكلام، قال عدم الفرع الوارث الأعلى. يعني إيه الأعلى؟ تفيدنا في إيه الأعلى؟ إن قد يكون الفرع الوارث اللي معنا مش صلبي، متدني أسفل. يعني نقول معنا في المسألة بنت ابن ابن ابن، إذا من الفرع الوارث الأعلى منها؟ بنت ابن ابن أو بنت ابن. واضح كده؟ تمام. يعني كلما نزلنا درجات يكون الفرع الوارث الأعلى هو الأقرب للميت. نعم. والفرع الوارث الأبعد هو الأبعد عن مين؟ للميت. إذا عندنا الآن كام حالة ممن يستحقون النصف؟ ثلاثة، الزوج والبنت وبنت الابن بشروطهم. قلنا الزوج هو رقم واحد بكم شرط؟ شرط واحد عدمي. طيب البنت هي رقم اثنان بكم شرط؟ شرطين، والشرطان عدميان. انتبه، كله عدم عدم عدم. بنت الابن رقم كام؟ بكم شرط؟ ثلاثة، وكل الشروط ايه؟ عدمي. طيب ننتقل الى الرابع ان شاء الله جل وعلا. امسح اخ على عشان احد يطلع معنا. طيب انا الان ارجو من الاخ عامر، امسح بس اولا، الأخ عامر يخليه معانا. الشيخ يقول والأخت في مذهب كل مفتي. انتبه، يقول إيه؟ وبعدها الأخت التي من الأبي. واضح كده شباب؟ احنا ما نقول الأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي، أفهم أنا تلقائيا الأخت الأولى هي الأخت من؟ الشقيقة. إذا جاء بعدها بالأخت من؟ التي من الأب. إذا عندي أختان، أخت الشقيقة وأخت مين؟ الأب. طب كيف ترث الأخت الشقيقة؟ ثم كيف ترث الأخت؟ الأب. أعطي السماعة لأحد من إخواننا. ما فيش إشكال، خليها مع علاء. انتبه معنا كده علاء في المتن ماذا يقول إيه؟ قال أولاً الأخت، إذا ده يؤكد إنها إيه؟ شقيقة. إنها خلاف إنها شقيقة، إنها إيه؟ صلبية. منفردة. منفردة واحدة. واحدة. عدم أخت منفردة، يعني لا إيه؟ عدم المشارك. لا مشارك. الثاني قال عند فرضهن عن معصب. معصبي. إذن إيه؟ عدم المعصب. عدم المعصب. طيب كما ذكرنا في الترتيب وأيضا عدم الفرع الوارث، لو وجد بنت أو بنت ابن نعطي الفرع الأول ولا نعطي الحواشي إلى الأخت والأخوات الأول؟ لا، لا نعطي الفرع أولا. طبعا يبقى أكيد يقول عدم الفرع الوارث. وأيضا عندنا إضافة جديدة، إيه؟ عدم الأصل الذكر. عدم الأصل إيه؟ الذكر. الأب والجد يعني؟ لا، سنوضح الآن. أنا الآن أطلب من ال اطلع علاء معانا، اطلع علاء أنت، اكتب، اخرج على السبورة، اكتب الأخت الشقيقة، بس أرجو السرعة. هي رقمها أربعة، إذا ترث بكم شرط؟ أربعة. أربعة. نكتب الأول عدم المعصب، من المعصب؟ أخ شقيق. أخوها الشقيق اللي هو أخ شقيق. طيب عدم المشارك، من المشارك؟ أخت شقيقة. أخت شقيقة، جزاك الله خير. عدم المشارك. طيب ثالث عدم الفرع الوارث. لكن انتبه معايا جيدا جيدا جدا، نقول عدم الفرع الوارث فقط. إياك أن تقول عدم الفرع الوارث إيه؟ الأعلى. الأعلى، لأن لا علاقة ولا حواشي. ما له يعني لا تقول فرع الوارث الأعلى، لأن الأخت ما هيش بنت البنت، لا تختلف عنها تماما. عند بنت الابن نقول إيه؟ الأعلى. لكن عند الحواشي نقول عدم الفرع بس. الله فرع الوارث انتهينا. ماشي كده يا إخوانا؟ فرع الوارث يشمل من؟ الأبناء والبنات، وإن نزلوا بمحض الذكورة، وإن نزلوا بمحض كل هذا فرع وارث. طيب الرابع عدم الأصل الوارث الذكر. عدم الأصل الوارث الذكر. من الأصل الوارث الذكر؟ الأصل الوارث من أصلك؟ الأب. أبوك. خلاص ده الأصل الوارث. وجدك واوا. كل العلماء يتفقون أن لا خلاف في أن الأب أصل وارث. فإن وجد الأب حجم جميع مين؟ الإخوة. جميع الإخوة يحجبوا به بالأب. ولكن إن وجد الجد هل يحجب جميع الإخوة أم لا؟ هذه مسألة فيها قضية شائكة شوي. هي ليست شائكة علميا، سهلة جدا ميسرة، وطريقة حلها أسهل ما يكون. ولكن نظرا لأن بعض الكتب أحيانا تعرضها بأسلوب في نوع من الشدة شوية، يتوهم الطالب أنها صعبة. هي ليست صعبة، فيها تشابك، فيها تشابك، ونحن بإذن الله نفض هذا التشابك بفضل الله، وسترى أنها يسيرة جدا. ولكن دعنا نقول أن المعنية هنا بالأصل الوارث الذكر دائما هو من؟ الأب. الأب. أما الجد سيتضح لنا الخلاف فيه إن شاء الله جل وعلا. هذه الأخت الشقيقة. يبقى معنا من؟ قال وبعدها الأخت التي من الأبي. من الأبي. الأخت من؟ الأب. الأب. اكتب كده الأخت الأب رقم 5. بالتأمل في كلام الرحبي رحمه الله، ثم طبعا قبل ذلك وبعد من النظر في نص القرآن، كل هذا مستخرج من القرآن، ما فيش شيء اجتهادي، كله من القرآن. نجد أن يقول بعد الأخت التي من الأبي، فالأخت التي من الأب ترث النصف بنفس شروط الاستحقاق للأخت الشقيقة مع إضافة شرط واحد، عدم الشقيق. عدم الشقيق هو الترتيب. فنقول أيضا عدم المعصب. اكتب كده بس أرقام، 1 2 أرقام بس، 1 2 3 4 5. ما الخامس؟ عدم ولد الأخت الشقيقة. عدم الأشقاء والشقائق. عدم الأشقاء والشقائق. لكن طبعا مع اختلاف. دعنا من الخامس، حينما نقول رقم 1 نقول عدم المعصب. من يعصب الأخت الأب؟ أخ الأب. الأخ الأب. طب هل يعصبها الأخ الشقيق؟ ده هيحجبها. الله يفتح عليك، لو وجد أخ شقيق يحجبها. طيب من المشارك للأخت الأب؟ ممثلة. أخت الأب مثلها. أخت الأب. طيب الفرع الوارث معلوم لدينا، الأصل الذكر معلوم لدينا، نفس الشروط. الإضافة عدم إيه؟ عدم الأشقاء والشقاء. الأشقاء والشقاء. لماذا؟ لأنهم لو وجدوا لسبقوها هي إلى إلى التركة. لو وجدت أخت الشقيق نقول هي أولى بالنصف من؟ من الأخت الأب. والأخت الأب تنتقل إلى مرحلة إيه؟ إلى مرحلة أخرى تختلف عن ما نتكلم فيه وهو النصف. إذن الآن تفضل خلاء. إذن الآن عندي من أصحاب النصف كام؟ 5. أخ عامر اقرأ لنا كده ماذا قال الرحبي؟ باب النصف. نعم. والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. إذن وضح معنا من أصحاب النصف. سنبدأ الآن نشتغل مسائل، وأول طالب العلم يبدأ يشتغل في المسائل. إذن دخل فين؟ في المواريث. دخلنا ماذا كنا قلنا؟ دخلنا إيه؟ الورشة. لكن ورشة الشغل دي عاوزة تأسيس. ازاي نحل المسائل؟ فأستسمع حضراتكم بس. عامر اطلع امسح السبورة سريعا كده. وأمليك أملي عليكم مسألة وأنا اللي أحلها على السبورة إن شاء الله. الأول حتى نتدرب عليها يعني. نقول إيه؟ مات عن أخت شقيقة وعم بس. أخت شقيقة وعم فقط لا غير. طبعا مسألة بسيطة ولكنها لماذا؟ للتدريب. لماذا؟ للتدريب. انتبهوا معي أنا الآن. حصل شيء بسيط كده. نقول الآتي: أخت شقيقة، انتبهوا معاي، أخت شين وماذا؟ وعم. أنا أريد أحل المسألة على قواعد، لازم أكتب كده بالترتيب. ماشي يا شباب؟ ترتيب. وبعدين أعمل الآتي، انتبهوا الخطوط هذه، أسمي هذا درج وهذا ايه؟ درج. يعني اعمل ايه؟ درجين، واحد اثنين، واضح كده؟ اعمل الاتي كمان، اعمل ابراج، ادي واحد اثنين. ليه؟ انا هقول الاخت الان ثالث، وعادي البرج اهو، الاخت ثالث ايه؟ انت معايا جيدا؟ أنت درست الشروط، الأخت في هذه المسألة تستحق النصف أو لا تستحق؟ أنا لا أريد، أنا أسمع تستحق أو لا تستحق؟ وعلي أمسك السماعة. تستحق؟ تستحق النصف. إيه الشروط يا شيخ علاء؟ قول لي. هو عدم المشارك لها، وعدم المعصب، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر. ايوه، وعدم وجود الشقائق والشقيقة. انا اريد منك الاتي. انا سأعطيها النصف، نكتب على يمين هنا ايه؟ النصف. واضح؟ على يمينها هي، اكتب لها ايه؟ النصف. واجي هنا اعمل برج صغير كده، وبعدين هنا في الاخر برج كبير. انا يهمني تعمل ايه؟ هتقول هنا النصف. ما شروط تكتب لي شروط الاستحقاق هنا؟ اياك اديك مسألة ولا تكتب الشروط، لابد انك ايه؟ تكتب. تكتب الشرط واحد، تكتب اثنين، تكتب ثلاثة، أربع شروط. كله ينكتب. اللي هيحل مسألة طلبة العلم بدون كتابة الشروط لا تصلح عندنا، لابد من الشروط. ليه؟ تكرار الشروط يثبت ايه؟ الحفظ. خلاص، اذا بقي معنا بعد ما توفرت الشروط بقي العم. نقول العم ايه؟ ياخذ الباقي تعصيبا، فما بقي في الاولى رجل ذكر، ونكتب هنا اولى رجل ذكر. كده حلنا المسألة. نقول ايه؟ نقول أصل المسألة من اثنين، النصف واحد، العم واحد، اتحلت المسألة. ايه التفصيل؟ إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم بإذن الله نطرح مسائل أكثر إن شاء الله جل وعلا، ونبدأ في حلها جميعا بالترتيب، وتخرجون تباعا كل واحد يحل مسألة، علشان طلبة العلم في البيوت يجتهدوا معنا وفي المدارس يحلوا معنا هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.